فإن الليالي التي كان فيها القيام والنهار الذي كان فيه الصيام راحل عنا أو نحن عنه راحلون، فإن شهر رمضان سيعود كما عاد في سالف الأيام ومرور الأزمان، ولكن خلق دونه يقتطعون تختطفهم يد المنون. كم من أناس كانوا معنا فصاروا في بطن الثرى وغيبوا في لحودهم وأبعدوا في رموسهم، والله أعلم بحالهم. أيها المؤمنون عباد الله، إن مما يختتم به شهر رمضان الاجتهاد فيما بقي فيه من الليالي والأيام، فإن نبينا عليه الصلاة والسلام قال: إنما الأعمال بالخواتيم، فمن كان قد أحسن فليزدد في طاعة الله، ومن كان قد قصر فليغتنم الفرصة فإن الآجال بيد الله، ومن كان قد أساء فليعجل بالتوبة، فليس أحد أكرم من الله. إنما الأعمال بالخواتيم. وفي هذه الليالي وخاصة في هذه الليلة، ليلة 27، والتي كان يقسم كثيرا من السلف ويجزمون أنها ليلة القدر، وهي ليلة عظيمة القدر لما فيها من الخير، سلام هي حتى مطلع الفجر، فيها يفرق كل أمر حكيم، وتنزل الملائكة، ينزل جبريل عليه السلام وكوكبة من الملائكة ليشهدوا الرحمات وينظروا الخيرات ويكونوا شهداء على العباد. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قيام ليلة القدر بالصلاة والدعاء، بالاستغفار والذكر وتلاوة القرآن والبكاء، بالندم على ما قد كان من الذنوب وما وقع من الآثام، بتجديد العهد مع الله. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. ودعاء ليلة القدر. عندما سألت عائشة رضي الله تعالى عنها نبينا صلى الله عليه وسلم، قالت: أرأيت إن وفقت لليلة القدر فما أقول؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. قال مورق العجلي: من لم يسأل الله العفو فليس بعارف بالله. قال يحيى بن معاذ: ليس بعارف بالله من علم أن العفو من الله. كان مطرف ابن عبد الله يقول: اللهم ارض عني فإن لم ترض عني فاعف عني، والله هو العفو الغفور، يقيل العثرات ويغفر الزلات ويرفع الدرجات ويمحو السيئات. كم ستر من عيب، وكم شرح من صدر، وكم فرج من كرب. أمن يجيب المضطر إذا دعاه، ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله. اللهم إنك عفو، فهو العفو الذي يمحو السيئات ويعفو عن آثارها، ولا يؤاخذ بها إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، وكان الله غفورا رحيما. فهو العفو أمر المذنبين بالتوبة وأمر المحسنين كذلك. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. والعفو من الله عز وجل سعة ورحمة وبركة على خلقه، فبمغفرة الذنوب تنشرح الصدور، وبمغفرة الذنوب تكثر الأرزاق، فإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. قال ابن عباس: لو لم يكن في طاعة الله إلا نور في الوجه وسعة في الصدر وكثرة في الرزق ومحبة من الرب ورضا من الرب ومحبة من الخلق لكفى. فاجتهدوا عباد الله رحمكم الله كذلك في كثرة الاستغفار، تقال العثرات وتستمترون من الله عز وجل الرحمات ونستدر منه البركات، فالمن منه والعفو، وما بكم من نعمة فمن الله. فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ما لكم لا ترجون لله وقارا. من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. وطوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. والأعمال العظام كالصلاة والصيام والحج وسائر الأركان تختم بالاستغفار على تقصيرنا في أدائها. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ختم الصلاة قال: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. قال الحسن البصري: عليكم بالاستغفار رحمكم الله، فإنكم لا تدرون في أي ساعة تنزل الرحمة. قال لقمان لابنه: يا بني عود لسانك الاستغفار، فإن لله ساعة من الليل والنهار لا يرد فيها سائلا لا تدري ما هي. فمن كان قد أحسن فليستغفر الله أنه لم يزدد في الخير، ومن كان قد قصر فليستغفر الله، فيجبر الله عز وجل الكسر ويرفع الله عز وجل الأجر. كذلك يختتم هذا الشهر عباد الله بكثرة الدعاء: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. فبكثرة الدعاء أن تكون مقبول. فقد كان علي رضي الله تعالى عنه في ليلة العيد يقول وهو باكي: ألا ليت شعري، من المقبول فنهنيه ومن المحروم فنعزيه. كذلك مما يختتم به الشهر حسن الظن في الله عز وجل، فإن سوء الظن من أعمال الجاهلية. وذلك ظنكم الذي ظننتم بربكم. أحسنوا في الله عز وجل الرجاء، فإن لله عز وجل في كل ليلة عتقاء من النار، وتدعون الله عز وجل أن تكونوا من هؤلاء. ولا تدري هل مر عتق أيامك، هل مر في أيامك عتق رقابك، أما زلت حبيس ذنوبك رهينا لآثامك. لم يشملك الله عز وجل بعفوه وكرمه. كذلك مما يختتم به شهر رمضان ما ذكره الله عز وجل في ختام أيام الصيام: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وتكبير الله عز وجل باللسان وبالجنان أن نعظم أمر الله عز وجل، فحيثما جاء الأمر امتثلنا وحيثما جاء النهي انتهينا، وهكذا يكون من تكبير الله عز وجل. كذلك عباد الله مما يختتم به شهر رمضان شكر الله عز وجل على هذه النعمة وحمد الله عز وجل على هذه المنة. فإنكم أحياء، وكم من الناس صاروا موتى، بل والله منهم من كان معنا في أول الشهر بل في وسطه، بل منهم من كان معنا أول أمس. وتحمد الله عز وجل وتشكروه على أن عفاكم في أبدانكم، وتحمد الله عز وجل وتشكروه على أن وفقكم إلى طاعته وبلغكم أيام العشر، وتحمد الله عز وجل وتشكروه على أن هيأ لكم نفوسا طيبة تقوم معك في الطاعة، تصف قدمك مع القائمين وتذرف عينك مع الباكين وترتل آيات القرآن. يختتم شهر رمضان بتذكر النعم، فأنتم آمنون ولكم إخوان في شتى أمصار الأرض وبقاع الدنيا دموعهم تذرف وجراحهم تهرق وبيوتهم تهدم وأموالهم تسلب، نساء باكية وأطفال شاكية وأجساد عارية، فتحمد الله عز وجل على منته وفضله. كذلك تذكروا إخوانا لكم عباد الله قد ابتلوا في ديارهم وأعراضهم وأموالهم، تأكلون وهم جوعا تنومون وهم خوفا، آمنون في دياركم وفي سربكم، وهم والله لا يأمنون حتى في المساجد فإنها تهدم فوق رؤوسهم. والله حسبنا وهو نعم الوكيل، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وكذلك مما يختتم به شهر رمضان الاجتهاد فيما بقي من الأيام بملئها بطاعة الكريم المنان. فيا عباد الله، فالزموا المساجد في ليالي رمضان مع الساجدين والقائمين، فلا تدرون متى تنزل رحمة الله، ولا تدري متى تعتق رقابك من النار، ولا أن يفك أسرك، ولا أن يغفر ذنبك. كذلك عباد الله، احرصوا على قراءة القرآن، من كان قد ختم فليشرع من جديد، ومن كان قد قصر فليجتهد وليطلب من الخير المزيد. كذلك عباد الله، مما يختتم به شهر رمضان صدقة الفطر، فكما ذكر ابن عمر رضوان الله تعالى عليهما قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر من رمضان صاعا من بر وصاعا من أقط على الكبير والصغير وعلى الذكر والأنثى وعلى الحر والعب، وهي طهرة للصائم من اللغو والرفث، وهي طعمة للمساكين. أرسل عمر بن عبد العزيز إلى أهل الأمصار قال اختموا شهر رمضان رحمكم الله بالاستغفار، فإنه يجبر به الكس، وبالصدقة فإنها طهرة للصائم وطعمة للمساكين. قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه إن الغيبة تخرق الصيام، وإن الاستغفار يرقعه، فمن استطاع منكم أن يأتي بصيام مرقع فليفعل. فاختموا شهر رمضان بصدقة الفطر في ليلة العيد أو في يومها قبل الصلاة، امتثالا واتباعا واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. والراجح من أقوال أهل العلم، وهو قول جمهور العلماء، أنها تكون عينا قوتا مما يخرجه أهل البلد، لأن الحكمة فيها ظاهرة والعلة فيها بائنة، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هي طهرة للصائم وطعمة للمساكين، فاغنوهم عن السؤال في ذلك اليوم. كذلك عباد الله، مما يختتم به شهر رمضان طهارة النفوس والقلوب من الغل والحقد والحسد، والجزاء من جنس العمل، فمن كان بينه وبين أحد خصومة فليعجل بالصلح، فإن الصلح خير كما ذكر الله جل وعلا. ويختصم الرجلان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام، ومن عفا عفا الله عنه، والله عز وجل كريم على عباده، فمن جاد بالمعروف جاد الله عليه، وما تنفقوا من شيء فهو يخلفه، يخلف المال والعافية، يخلف الله عز وجل الرضا والسكينة، يخلف الله عز وجل الطمأنينة. فيا عباد الله، استذذوا من طاعة الله عز وجل، واذرفوا الدموع على فراق الشهر وانقضاء الأيام ومرور الأعمار، فغدا ينصرم رمضان، ولكن الذي لا نعلمه هل ندركه مرة في الأعمار أم يكون هذا الختام؟ فإن كان الختام فالله نسأل أن يجعله مسكا للختام ومغفرة للذنوب والآثام، وأن يوفقنا وإياكم إلى حسن الختام. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى أصحابه وآله. وبعد، عباد الله، فإن مما يختتم به شهر رمضان هو العزم الصادق على مواصلة الطاعة ولزوم العبادة، فبئس العبيد كما قال بشر الحافي عن قوم لا يعبدون الله إلا في رمضان، قال بئس العبيد هم لا يعبدون الله إلا في رمضان. كونوا أربابا لله لا تكونوا أربابا للأيام. قيل لبعضهم: أشهر رجب خير أم شعبان؟ قال: لا تكن رجبيا ولا شعبانيا، ولكن كن عبدا ربانيا. فإن الله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي الموت. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وفي حديث أبي هريرة في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات العبد انقطع عمله، فانقطاع الأعمال لا يكون إلا بانتهاء الأجال. فيا عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى حي كريم عفو باق، فإن كان رمضان قد ترحل ومضت أيامه، فإن الله عز وجل كريم حي عفو يقيل العثرات. إن كان الصيام في رمضان واجب فإن في النوافل متسع، ففي حديث حذيفة: من ختم له بالصيام يوم دخل الجنة. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي استنصحه، قال: عليك بالصوم فإنه لا عدل له. وفي رواية: لا مثل له. وعند الإمام أحمد: الصوم حصن حصين من النار. وعند الإمام مسلم: الصوم جنة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام يوما في سبيل الله باعد الله به وجهه عن النار 70 خريفا. من صام، في حديث أبي أيوب الأنصاري: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. قيل لابن الفتي: ما علامات قبول الصيام؟ قال: أن تقبض في شوال قبل أن تلتبس برديء الأعمال. فمات ابن الفتي كما ذكر الذهبي في اليوم 6 من شوال وهو صائم. كذلك لزوم القيام، فإنها عبادة في جوف الليل، أجرها عند الله عز وجل عظيم وفضلها عميم، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. رحم الله رجلا قام من الليل فصلى فأيقظ زوجته فأبت فنضح في وجهها الماء. وأيما رجلا قام وامرأته فصلى يا ركعتين كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. ومن قام ب10 آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام ب100 آية كتب من الذاكرين، ومن قام ب100 آية كتب من المقنطرين، ومن قام ب1000 آية كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. فلا ننقطع عن الطاعة، فمن طاعة إلى طاعة، فليس بيننا وبين الله عز وجل أمد إلا الموت، وليس بيننا وبين الجنة أجل إلا الموت. وإن كنا قد خرجنا من رمضان فإننا سندخل في شوال، والحج أشهر معلومات، تبدأ أشهر الحج عباد الله بدخول شهر شوال، فلا ننقطع عن الطاعة ولا العبادة. ومن أجل الطاعات والعبادات التي كنا نحرص عليها في رمضان وتشتكي بعد انقضائه قراءة القرآن. عظموا كتاب الله عباد الله، فإن الله حمد نفسه على إنزاله، قال: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وتولى الله سبحانه وتعالى حفظه، إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وأمر الله عز وجل بتدبره: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وحذر الله عز وجل من هجره، وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وأمر الله عز وجل نبيه أن يذكر الخلق به، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. ولا ينتفع بالقرآن إلا من كان حي في قلبه، قوي في إيمانه، سليم في اعتقاده. قال الكريم المنان في كتابه: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أنزله الله ومدحه: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. قاف: والقرآن المجيد. صاد: والقرآن ذي الذكر. أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، يرفع الله عز وجل بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين، رفعة في الدنيا ورفعة عند الموت. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقدم في الدفن أكثرهم أخذا للقرآن، وأهل القرآن هم أهل الإمامة والإمارة، وفي الآخرة هم أهل العلو، يقال له: اقرأ وارتقي ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية. هم أهل الله وخاصته، قارئ القرآن يزدد في الأجور أجرا تلو أجر. قال صلى الله عليه وسلم: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف عشر، وفي رواية حرف، ولام عشر وميم عشر. حسنات تتوالى ونعم تترادف. تدبروا كتاب الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قام ليلة بالبقرة والنساء وآل عمران، وقام ليلة بآية: إن تعذبهم فإنهم عبادك. قام أبو رقية تميم بن أوس الداري ليلة يردد قوله جل وعلا: وهم فيها كالحون. قامت عائشة رضي الله تعالى عنها تردد قول الله جل وعلا: فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. قام الإمام أبو حنيفة ليلة يقرأ قوله: بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. قام محمد بن المنكدر بآية: حتى أغشي عليه وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. قال رجل يهودي لهارون الرشيد وهو في موكب الخلافة: اتق الله. فنزل هارون فسجد على الأرض فعوتب في ذلك، قال: أخشى أن أكون ممن قال الله فيهم. فإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. قيل لمالك بن مغول: اتق الله، فوضع خده على التراب. صرف الله عز وجل الجن فآمنوا به، وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. وآمن به الكفار، وآمن به الكفار واستكبروا. فعروة بن مسعود الثقفي لما جاء قريش قال: والله ما هو بالشعر. قالوا: لقد جاءكم بوجه غير الذي ذهب به. قرأ جعفر بن أبي طالب القرآن على النجاشي فبكى تأثرا لهذا القرآن. قرئ القرآن على ثمامة بن أثال وهو مربوط في سرية المسجد وكان كافرا. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما عندك يا ثمامة؟ قال: يا محمد، عندي خير، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تعفو تعفو عن شاكر، وإن كنت تريد المال تعطه. في اليوم الثالث قال: حلوا ثمامة. فغدا ثمامة واغتسل وجاء وقال: والله يا محمد، لقد كان وجهك أبغض الوجوه إليه فصار وجهك أحب الوجوه إليه. يتأثرون بكتاب الله عباد الله، تليت على أسماعنا آيات القرآن، فأين المتأثرون وأين المتغيرون؟ فإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وكذلك عباد الله، تحمد الله عز وجل إن بلغتم ليلة العيد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: للصائم فرحتان يفرحهما، فرحة عند فطره قيل في كل يوم وقيل هو يوم الفطر، وفرحة عند لقاء ربه، الفرح بطاعة الله. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل يوم العيد ويلبث البيض من الثياب ويتطيب ويغدو من طريق ويرجع من طريق، قيل إغاظة للمنافقين، وقيل إظهارا لشعائر الدين، وقيل ليعم الناس بالبركة، وقيل ليسلم على الناس، وقيل لتتباعد الخطوات. قال ابن القيم: ولا مانع أن يجتمع ذلك كله. وكان يفطر على ثمرات صلى الله عليه وسلم. فاجتهدوا عباد الله فيما بقي. وآخر ما أختم به عباد الله، ما يختتم به شهر رمضان، لا تغتروا بما قدمتم من الطاعة والعبادات، فإن أقواما قد سبقونا واصلوا الليل بالنهار. ذكر الذهبي عن سري السقطي قال: مكث 70 سنة لا يضع جنبه على الأرض، إنما نام جالسا يقرأ القرآن ويصلي. قيل لعمر: لماذا لا تنام؟ قال: إن نمت بالنهار أضعت الرعية، وإن نمت بالليل أضعت نفسي. فيا عباد الله، لا تغتروا بعمل قد قدمتموه، بل انظروا للعمل بعين النقص وأننا مقصرون. فإن الله عز وجل قال في كتابه: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم: هم الذين يسرقون؟ قال: لا، هم الذين يصومون ويصلون ويخشون ويخافون ألا يتقبل الله منهم. فكونوا على وجل وحذر وخوف وندم وبكاء ودعاء واستغفار وذكر، أن تقبل الأعمال وأن ترفع الدرجات وأن تقال العثرات. واحمدوا الله على العافية واشكروه على منته. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وباسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، يا باسط اليدين بالرحمة، يا سامع كل نجوى، يا مجيب كل شكوى، يا دافع كل بلوى، يا صاحب كل نعمة. عبيدك سوانا كثير، وليس لنا رب سواك فندعوه. بمن نستنصر وأنت الملك الناصر، وبمن نستغيث وأنت الله القادر، وإلى من نلجأ وأنت الملك القاهر. هل في الوجود رب سواك فيدعى؟ أم هل في الوجود إله غيرك فيرجى؟ أم هل من حاكم سواك ترفع إليه الشكوى؟ اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك، اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك، اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك، والعتق من نيرانك، والعتق من نيرانك. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار ومن المرحومين. اللهم اغفر لنا في ساعتنا هذه أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين. اللهم اغفر لنا في ساعتنا هذه أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين. اللهم بلغنا ليلة القدر، واكتب لنا المثوب والأجر، واغفر لنا الذنب والوزر. اللهم وإن كان في سابق علمك ومما جرى به قلمك أن هذا آخر شهر لنا في الأعمار، اللهم اجعله مسكا للختام، واغفر لنا فيه الذنوب والسيئات والآثام. اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.